بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم في هذا اللقاء اليومي مع فضيله العالم الجليل الدكتور عمر عبد الكافي واهل الحكمه. اهلا وسهلا بحضرتك، سعداء جدا بهذا اللقاء وهذه الاطلاله الجميله. يعني يا رب يتقبل منا ومنكم ان شاء الله. ان شاء الله النهارده عنوان حكمتنا ايه؟ هي احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يعني ابن عطاء اليوم السكندري يعطينا حكمه يعني لا اقول من العيار الثقيل، ولكن من اللفظ القوي العجيب. كيف تخرق لك العوائد وانت لم تخرق من نفسك العوائد؟ الانسان بين خوارق العادات والعادات. نعم. يعني لنا عادات معينة الانسان ألفها، فمثلا عادات حسنة مستحبة وعادات مذمومة. من ضمن عاداتنا المذمومة التي نرصدها في السنوات الأخيرة أننا نحب سماع الإشاعات، نحب أن تلوث سمعة فلان حتى يعني يكون مادة حوارنا في مجالسنا الخاصة والعامة وربما على الفضائيات. نترصد للناس ونتصيد للناس الأخطاء. جاء برجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا هذا قد سرق يا رسول الله. قال لا تقولوا سرق، قولوا أخذ. وجيء برجل مستور العقل قيل هذا مجنون يا رسول الله، قال لا تقولوا مجنون، قولوا مصاب. فإذا التعبير نفسه، الله يرضى عن عمر مر على قوم بالليل خارج المدينة وهو يعس وهم يوقدون نارا أمام خيمتهم، فقال السلام عليكم يا أهل الضوء. يعني أبى لسانه الذي تعود الخير أن يقول السلام عليكم يا أهل النهر. يعني باب التمام. فإذا أنا الآن وفي مجلس معين وصفت في فلان يعني عدة وصفات طيبة. أيوه. فلان خلوق وطيب وكريم وشهم وإلى آخره، يمل السامعون من كثرة مدحي له، وقد أكون صادقا. ولكن تتشنف الأذان وتشرئب عندما أقول ولكن فيه عيبان أو ثلاثة. الله اكبر. يعني كده على طول الجميع يلتفت وينتبه. هذا دليل على مرض داخل الانسان يستطيع ان نسميه، علماء النفس يسمونه الاسقاط. فانا اخرج ما عندي من امراض فاضعها على فلان وفلانه. نعم. وبالتالي لا ارى مرضي ولا ارى عادتي السيئه ولا ارى مصيبتي التي انا فيها ولا الورم الاخلاقي السيء الذي عندي، وانما اريد ان ينوء به كاهل انسان اخر. كيف تخرق لك العوائد وانت لم تخرق من نفسك العوائد؟ هذه عاداتنا السيئه انا لم اخرقها، يعني لم اعطلها. لم اعطل مثلا ان يعني انا اكاد اشك ان على المدى على المحيط القريب مني مثلا العائله، كل واحد له عائله، لو بحثت من العائلة سلم من لساني، انا مش اتكلم عن المصريين ولا العرب ولا المسلمين، هذه العائلة، العائلة واحد. كم فرد من العائلة هذه سلم من لساني؟ يعني هتجد القلة، ولكن الكثرة اصابتهم كلماتي وبذاءة لساني وإلى هذه عوائد انا لم اخرقها. قضية ان الذي تعود او استمرأ اكل الحرام، هذه عادات سيئه. طيب انت تريد ان تعطل لك، يعني تريد تلك كرامات، وكما يعني ما هو الانبياء معجزات والمقربين من الله كرامات، هذه الكرامات تاتيك وانت لم توقف العادات الذميمه التي عندك. يعني افضل الاعمال يا رسول الله قال الصلاه لوقتها. طب اذا كان من عاداتي الا اصلي الوقت الا في اخره، كان الصديق يقول الصلاه في اول الوقت رضوان وفي اوسطه مغفره وفي اوسطه رحمه وفي اخره مغفره. فاعتبر الصديق ان الصلاه في اخر الوقت، يعني الظهر قبل العصر بربع ساعه، اعتبر ان الذنب عايز استغفار، واعتبر ان قبل ما تصفر الشمس لصلاه العصر ان ده وقت الكراهيه او ما قبل الكراهيه، اعتبر ابو بكر ذنبا. فانا ما خرقت هذه العوائد. اذا كان من عاداتي ان يعني الصلاه كلها كروته ونقرا كنقر الغراب في الرمه، قال عليه الصلاه والسلام لمن صلى واسرع وجاء ليجلس قال صل فانك لم تصلي. رجع الرجل ثم صلى كما صلى في اول مره، قال صلي فانك لم تصلي ثلاث مرات فانك لم تصلي. قال والله لا اشوف، رجل صريح واضح مش زي حالتنا هو كده، قال والله لا أحسن غير هذا يا رسول الله. هو تعود على كده. قال إذا جئت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ورتل واركع واطمئن وارفع واطمئن واسجد واطمئن واجلس واطمئن وافعل ذلك في صلاتك كلها، فإن لم تفعل فإنه خداج، أنت تخادع نفسك أنك تصلي. يبقى هذه أيضا سبحان الله. وبعدين نيجي لدرجة الأعلى، يعني ليس لابن آدم من صلاته إلا ما وعى منها. طب أنا من الليل بعد الصلاة أقول أنا كنت سرحان في كم ركعة؟ 3 ركعات. كنت مركز في ركعة بين الليل ربع صلاة. الصلاة اللي بعدها سرحت 4 ركعات، يبقى أنا من الصلاة. جيت في المغرب خشعت في ركعتين ويبقى أنا ليا ركعتين وهكذا. فدي بالخسارة باستمرار. تخيل أن يوم ورا يوم ورا يوم وأنا إيه استمرت هذا. أن يفتح المصحف عند بعض الناس من رمضان إلى رمضان، وبعد ما ينتهي رمضان يرجعوا الى علبته ويحطوا تاني في الدولاب او من باب البركه او تحت مخده الولد او في السياره عشان ربنا يحفظها او في المحل عشان ربنا يكثر رزقه. ده خلاف طبعا هذه عادات ذميمه لا دخل لها بدين الله سبحانه وتعالى. فانا اريد ان تتغير وتخرق لي العوائد، وانا ما غيرت من نفسي العوائد، لا، انا اعيد صياغه ترتيب اولوياتي مره اخرى. يعني اضرب مثال تعودنا عليه كمصريين وعرب. لما نتكلم عن المصريين مش باب العنصرية، ولكن يعني مصر أم العرب، فلما نتكلم عن مصر يبقى كل البلاد العربية والإسلامية. يقول لك يا ولدي، لما نروح الولد يخطب يا ولدي احنا بنشتري راجل. خلاص تمام. طيب خلي بالك من كلمة نشتري الأول. أي. تمام؟ هي خلاص دخلت في دور العبودية ولا يشترى. يعني الكلمات نفسها. وحقيقة طابور البنات طويل جدا. والعقبات اللي احنا حاطينها على الزواج كثيرة جدا. إلى أين نحن؟ هذه عوائد. وبعدين وشوف يا ولدي انا عارف انك موظف وعلى قد حالك والله يعينك، وابوك عنده 6 من العيال. شوف يا ابني احنا هنهون عليك المساله، الثقيل علينا والخفيف عليك. الولد لسه عيني ايه على الزيرو، مش فاهم القصه ومش فاهم ان في شبكه بتنصب له. وبعدين زوجة الرجل او ام البنت، والله انا بعتبرك زي ابني بالظبط ده في البدايه. وبعدين شوف يا ابني الشبكه دي هديه، يعني عيب احنا نفاصل في هديه، لكن يا ابني اللي تشوف اللي تقدر عليه الله يرضى عنك دي حاجه تفرح العروسه. بس خلي بالك هي اختها اتجوزت من 3 سنين وجالها شبكه بكذا، بنت عمها لسه الاسبوعين اللي فاتوا وجالها بكذا، اما بنت خالها بقى وجالها بقطع. الولد قاعد ايه بيشوف مسرحيه عباره عن صوره من افلام الرعب لهيتشكوك ولا اجاتا كريستي. وبعدين شوف يا ابني احنا عايزين عش على الصوره بس يقويكم، يعني لو غرفتين كده بتاع. بس برضو يا ابني خلي بالك بنت عمها جالها حته فيلا، الفيلا دي يا امنا انا سبحان الله الولاد عيني راتبه قد كده ولسه متخرج من سنتين. بهذا هذه عوائد يجب ان تخرق، يجب ان ننتهي، لان احنا بنهرج. شوفوا الصحابه عملوا عمل عجيب جدا، سهلوا الحلال جدا فالحرام كان صعب. روحنا احنا مصعبين الحلال فالحرام الحرام سهل. صحيح. اصبح الحرام سهل. صدق. سبحان الله. يعني الصحابة كان يعني تعالى يا ابني انت حافظ حاجة مع الفتح زوجناك بقى، مع الاخلاص زوجناك بقى، التمس ولو ختم من حديد، مفيش اجمعوا لاخيكم. يعني سبحان الله. وانا اهيب بالاغنياء والاثرياء، مش كل واحد فتح زكاة مال يبني مسجد. يا اخوانا والله اطعام الجائعين وكسوتهم وايجاد المياه النظيفة لهم والعلاج وبناء المستوصفات واجهزة غسيل الكلى والاشعات واجهزة الاشعة، يكون لها زكوات اموال في مكانها. كمان تزويج الشباب، الرجل عنده 3 بنات كيف يجهزهم؟ الرجل عنده ولدين ولا 4 اولاد كيف يجهزه؟ كل ده من اموال الزكاة. يبقى ساعتها كده يشعر المجتمع انه لحمة واحدة بفضل الله. فاذا خرقنا العوائد خرق الله لنا العوائد. يبقى ملهمين زي عمر بن الخطاب وزي عثمان وزي التم من الصحابه كانوا عند رسول الله وتاخروا عنده ليلا، كل واحد معاه عصا. فالليل اخر الشهر ظلام المدينه كلها، فاضاءت اطراف العصيان في ايديهما الى ان وصل كل واحد الى بيته. كانوا معك الشيخ لان خرق العوائد فخرق الله له العوائد. وضحت كلام ابن عطاء، يعني كيف تخرق لك العوائد وانت ما خرقت من نفسك العوائد. يعني مثال 90%، يعني مش عايز يعني اجزم يعني الا في رمضان طبعا، من المسلمين لا يصلون الفجر في المسجد ولا في وقته. وكان يعني الان اصبح صلاة الفجر من ضمن السي في بتاع تقديم العريس، يقول لك ايه امه وبيصلي الفجر حاضر. الله، هو انت عايزها مسلم ما يصليش الفجر؟ طب ما جاي يعمل ايه يعني؟ فتخيل ان اصبحت من ضمن الـ يعني ايه الامتيازات. فشعب او ناس لا يصلون الصبح في وقته، يحصل ايه؟ البركه تنزع من الرزق، الشيطان يقول في فمي، وبعدين ليس في ذمه الله، يصبح ضيق الصدر مكتئب. طب انت عايز بعد كله يعني؟ دي ثمرات من يصلي الفجر في وقته. عجبت لمن يصلي الصبح بعد شروق الشمس، كيف يرزقه الله؟ يرزقه ولكن لا يبارك له في رزقه، نزع رزق، نزع بركه صدر، شرح الصدر، لم يصبح في ذمه الله. من صلى الصبح في وقتها فقد اصبح في وقته فقد اصبح في ذمه الله. واحد مش في ذمه الله، من يدافع عنه طوال اليوم؟ وبعدين صاحب مكتئب والشيطان بقى الله، ادي دي عوائد من اجل تخرق، ويبتدي يعيد حساباته. هل خسر المسلمون والناس لما راحوا صلوا الفجر في رمضان؟ ده كسبوا وفرحانين. طب نواظب، ما هو رب شعبان، رب رمضان، رب شوال، هو احنا ليه يعني سبحان الله العظيم مرتبطين بالعبادة؟ هذه عوائد. فيعني تلاقي مثلا 29 رمضان او 27 رمضان المسجد لا موضع لقدم آخر في الوتر، بس في الايام الوتر تمام 29. يوم العيد صلاة العشاء في العيد هتلاقي مقيم الشعائر والامام احسن يعد المفتش ياخدهم غياب ولا حاجة. طب نطلع فاصل نرجع نواصل حوارنا مع فضيلة العالم الجليل الدكتور عمر عبد الكافي. ورجعنا لكم تاني في حوارنا مع فضيلة العالم الجليل الدكتور عمر عبد الكافي. ما زلنا مع هذه الحكمة الجميلة التي لها مدلول، يعني كيف تخرق لك العوائد وانت لم تخرق من نفسك العوائد. نعم. يعني ابدأ بنفسك الاول، ابطل العادات السيئة وغذي العادات المستحبة، اهدم كل ما مضى من تعود على اشياء وكأنها قوانين. يعني الكارثة الكبرى مثلا، اقول لك مثال من عاداتنا الذميمة، يموت المتوفى تموت الى رحمة الله، والنساء يذهبوا يعزوا في زوجته الى زوجته وبناته واقاربه. هذا المجلس لو عرض على عمر رضي الله عنه لا يعني ما ضرب امرأة قط، لكن كان شغل الدرة بتاعته. هذا مكان للغيبة والنميمة والكلام والنظر بالسلاح على الارملة ولو كانت صغيرة السن. طب يا ترى تزوج ماذا ترك لها؟ كلام خدنا الاخرة اللي احنا نتعظ بها اصبح حديث دنيوي. في كما ترى بعض الصاوين عزام من سنوات، يمكن كان طلع موضة تصوير العزام بالفيديو عشان بس يعرفوا انه ده راجل كان مهم جدا، وجاء فلان بيه وجي مع الوزير ورئيس الوزراء والمسؤولين وتفخروا كما كانت العرب. العرب كانوا الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يقولوا لا احنا كمان قبيلتنا 750 ومات مننا كمان 300، تعالى 1 2 3 يعدوا المقابر، حتى زاروا المقابر ليتباهوا بها. طب ماذا غير فينا الاسلام؟ هذه عادات جاهليه يجب ان تنتهي. العوائد التي تعودنا عليها من اشياء لا علاقة لها بدين الله سبحانه وتعالى، يعني مثال الغرب اخذنا عنده دبلة الخطوبة ودبلة الزواج. صح مظبوط، ولازم تتنقل مش عارف يوم ايه من اليمين للشمال شيء. وكان ايه احنا شوف لو دخلوا جحر ضب، يعني مثلا الغرب ده مثلا الرجل بدون ذكر اسماء، الرجل بتاع بيوت الازياء ده مثلا فلان او فلان، انا داخل في الجحر ده وداخل احنا وراه، طب ليه اخوه كده؟ حذو كان نعل بالنعل والقذة بالقذة. فالقضية الكبيرة ان احنا عايزين نعمل يا استاذ عيد الزواج. عيد الزواج ايه الكلام العجيب ده؟ وهو لما يعملها معاملة طيبة طول السنة ويعمل لها عيد زواج وبعدين يأذيها بعد كده، ما فائدة عيد الزواج؟ فنعمل عيد الميلاد او تدرس في حاجزين قاعة في فندق، وبعدين بعد ما تحضر هو ده عيد ميلاد مين؟ والحمادة، حمادة ده عنده كام؟ ده عنده سنة. وفين حمادة؟ في البيت. ليه؟ مع الدادة. الله، يبقى ابو حمادة وام حمادة وعم حمادة واللي خلف حمادة. وعيد الحب. وانا يعني ما انا مش عايز الان يعني شوف، كلما اكثرنا اعيادنا كثرت احزاننا. وكان الصحابة لهم عيدان. نعم. عيد الفطر وعيد الاضحى. ولكن كان كل يوم سبحان الله العظيم كما اقول دائما، يعني لما كثرت اطباق السطوح قلت اطباق المائدة.